22. كانت هودان سعيدة بقراري، وكانت تقول إنني تحليت بشجاعة أخيراً وقررت الرحيل من ذلك البلد كي أحقق أحلامي. وفي تلك الأثناء كانت قد انتقلت هي وزوجها عمر ومنار إلى هلسنكي، وسرعان ما قامت الحكومة هناك بتوفير منزل وراتب شهري لهم. كانت منار مصدر سعادتي. بعد أن بلغت من العمر سنة ونصف كانت لا تزال تشبهني كثيراً عندما كنت في عمرها، عينان مشرقتان ومقدامتان طويلة القامة ونحيفة. بذلت هودان قصارى جهدها كي تجعلها تلتحق بدورة لألعاب القوى منذ أن أتمت ربيعها الثاني كما جرت العادة هناك. لم يلزمني شلن واحد من أموال علي. اتفقت مع أمي أن تحتفظ بنصف تلك الأموال والنصف الآخر لهودان من أجل منار. ما كان يجب عليها أن تضيع يوماً واحداً. كانت ستكتشف على الفور ما إذا كان لدى ابنتها موهبة حقيقية أم لا، ولكن في الوقت نفسه كان يتعين عليها أن تبدأ في تحسين الوسائل، فربما كانت ابنتها ستصل إلى المشاركة في أول مسابقة لها، وبنيتها الجثمانية مماثلة لفيرونيكا كامبل براون. ربما كانت ستحقق انتصارات أكثر مني وقبلي. كنت أشعر بمشقة انتظار المستندات اللازمة للسفر إلى الخارج، وفي الوقت نفسه أشعر بحنان لا حدود له من كل شيء قريب مني، بدءاً من أشقائي وشقيقاتي إلى أمي وكل الأماكن التي اعتدت الذهاب إليها. ذات يوم انفجرت في البكاء حتى مع عبدي أثناء استراحتنا في إحدى التدريبات ونحن جالسان في الملعب، وقلت له إنني سأفتقد واستاد كونز كثيراً. كيف يمكن أن تفتقدي ملعباً مليئاً بالحفر وطلقات الرصاص؟ سألني بينما كان يربط حذاءه ويستعد لاستئناف العدو. كان محقاً، لكني كنت أعرف أنني كنت سأفتقد كل شيء، وكنت أعيش كل ساعة محاولة أن أمتص أكبر قدر ممكن من الذكريات واستيعاب التفاصيل التي كانت تلزمني في هذا. بعد ظهر يوم آخر كان قد حدث لي الشيء نفسه في مقهى تاجري عندما أصر أن أتناول معه شراب شعت. قريباً سوف ترحلين، قال وبدأت في البكاء مجدداً. لا تبكي أيتها البطلة، تابع حديثه بينما كان يضيف قليلاً من الحليب إلى الشعت. العجوز تاجري الطيب الذي كان وجهه محفوراً بتجاعيد عميقة بدت وكأنها إحدى تلك الأقنعة التي تمثل إبليس الشيطان، إلا أنه كان لديه عينان طيبتان مطويتان للأسفل تعبيراً عن حنان لا ينقطع. وعندما تصلين إلى هناك سوف تنسين سريعاً، وعندما تعودين ستكونين قد أصبحت مشهورة لدرجة أنك لن تجدي وقتاً كي تأتي وتسلمي علي، قال لي بينما كان ينتهي من تقليب الشاي. إذا فعلت ذلك أقسم أنني سوف آتي لآخذك من منزلك وسأجعلك تحكين لي كل شيء بالحسنى أو بالقوة. بكيت على كتفه ومن ثم تخلصت من بعض القلق الذي كان يطبق على معدتي. كان قد ضمني إليه وغير مجرى الحديث بلطف وهو يتحدث بهدوء كالعادة. أمضيت 6 أشهر قبل أن أتمكن من الرحيل. كان ذلك هو الوقت اللازم لتجهيز المستندات اللازمة للسفر. كانت تيريزا تتابع الأمور كافة من الخارج، وعندما حانت اللحظة عادت إلى مقديشيو. لقد أصبحت مستشارتي في هذه الأمور بعد أن قررت الوثوق بها. كانت تيريزا تبلغ من العمر 26 عاماً فقط، لكن خبرتها واسعة بفضل تنقلها للعيش في كثير من البلدان، وكانت تعلم جيداً ما الذي ينبغي عليها فعله. كنت قد قررت أن أثق بها متخلية عن أي تردد داخلي حيال هذا الأمر. كانت بمثابة جواز سفري إلى الحرية. كان يوم وداع أمي وإخوتي حزيناً للغاية، على عكس هودان التي كانت قد فاجأت الجميع برحيلها، كان وداعي قد استمر يوماً كاملاً. كنت سأعود قريباً، هكذا كنت أقول. لم تكن إثيوبيا بعيدة إلى هذا الحد، وبمجرد فوزي بالعديد من المنافسات، كان سيكون لدي من المال ما يكفي كي آتي وأذهب كل ما أردت. أخذت معي الأمتعة الأساسية فقط، لا شيء تقريباً كالعادة، زي الجري، الرداء الرياضي، بعض الشلينات، عصابة الرأس الذي كان أبي قد أهداني إياها، وصورة محمد فرح التي صمدت على الحائط حوالي 10 سنوات، باتت متهالكة، لم تعد ورقان، كانت صورة وحلماً محفورين على أجنحة إحدى الفراشات. ظلت ميداليتا هرجيس هناك، معلقتان في ذلك المسمار الذي بات صدئاً بفعل الرطوبة. كانت أمي قد أعطتني منديلاً بداخله إحدى القواقع التي كان أبي قد أهداها لها قبل سنوات عديدة. كانت تريد أن أحمله دائماً معي، كان يمثل حمايتها لي. طوته وجعلته كالعصابة، ثم ربطته حول معصمي بعقدتين. بين الطيات في المنتصف كانت القوقعة الصغيرة غير مرئية مطلقاً. هكذا تستطيعين أن تحملي معك بحرك الحبيب، قالت لي. البحر بأكمله داخل هذه القوقعة. انتظرتني تيريزا لقليل من الوقت في التاكسي قبل أن تتمكن من فصلي عن أمي. كانت أقوى مني، لم أكن أستطيع تركها، لكن في النهاية أغلقت قبضة يدي، أعطيتهم قبلة أخيرة، وذهبت للقاء مصير الجديد كجندي أو كمحارب يذهب إلى المعركة. كنا سنسافر بالطائرة، وكنا سنهبط بعد 2 ساعتين من الطيران في 2:00 بعد الظهر. كانت هذه المرة 2 التي أذهب فيها إلى المطار بالسيارة، وهذه المرة كانت حالتي النفسية مختلفة تماماً. لم تكن هناك حاجة لأخذ حبوب منومة لتحمل رحلة الطيران، فقد كنت حزينة بدرجة كبيرة جعلتني لا أخشى شيئاً. الخوف ما هو إلا أحد جوانب ترف السعادة. في غضون ساعات قليلة منذ أن تسلمت المستندات، كان كل شيء في حياتي قد تغير تماماً. خلال تلك التي بدت لي لحظات قليلة كما لو أنني قد قفزت عبر الزمن، كنت في مكان آخر، في عالم آخر، مستعدة لأن أرحل مجدداً. أثناء الرحلة تحدثت أنا وتيريزا دون توقف. كانت تيريزا تطلب مني دائماً أن أركز فيما كنت أقدم عليه، وأن أترك وراء ظهري كل ما كان يبطئ مسيرتي. الأمر شاق، لكني كنت متأكدة من أنني سأنجح إذا كنت قد تمكنت من الوصول إلى الأولمبياد بساقي فقط، فكنت سأتمكن من تحقيق ذلك أيضاً.